السلام عليكم. اليوم القصة عن جمال. جمال شاب اسم على مسمى، شاب فعلا جميل، خلوق، متزن، صاحب شخصية، إنسان جدا محترم. وهو أكبر أخوانه. في عام 1982 كان يعيش جمال في دمشق، تخرج من كلية الحقوق، وكان يعتبر هو الأمل الوحيد لأسرته أن تتحسن أوضاعهم لما يتوظف ولدهم، وتعبوا على دراسته وتعبوا على تربيته. المهم مالكم بطويلة، أصبح محامي، ولأو كان من أنشط المحامين اللي موجودين في دمشق في ذاك الوقت. كل ما مسك قضية كان الولد يكسبها، وأصبح له اسم وانشهر، وكانوا مبسوطين أسرته، خصوصا والدته ووالده. المهم مالكم بطويلة، يوم من الأيام وتجي عنده امرأة كبيرة في السن ومعاها بنتها، بنتها اسمها وفاء. قالوا لا يا أستاذ جمال، نبيك توكل فيها القضية هذه، زوجها متوفي، ولأنها تزوجت رجل كبير في السن وكان أصلا متزوج وعنده أولاد، بعد وفاته اختلفوا على موضوع الورث، وأصلا أسرة هذا الزوج يكرهونها ورافضين أن يعطونها حقها ومن هالكلام. قال حاضر. المهم لما جلس يسولف ويا وفاء، ولا وفاء بنت يعني جميلة وفيها جاذبية غريبة. من أول لقاء بين الأستاذ جمال المحامي وبين وفاء تعلق فيها، لذلك استذبح على قضيتها وجاب لها حقها بالمليم، رفع لها قضية وصار يراكض معاها الليل والنهار. كان إذا غابت عنه يوم يشعر بالحزن، يعني يفتقدها وده دائما يشوفها وكذا، تعلق فيها. إلى أن يوم من الأيام صارح البنت، قال لها صراحة أنا معجب فيك وأبي أتزوجك. قالت لا أنا أبدا ما عندي مانع، وأنا أصلا كنت ملاحظة يعني تصرفاتك واهتمامك الزايد فين، لكن انتظر علي أخلص بس العدة ونتزوج. راح فاتح والدته في الموضوع، قال لها يا يما في بنت أنا أعجبت فيها وكذا. قالت لا ما شاء الله يا ولدي، الله يوفقك وبالعكس وكذا، منو هالبنت ومنو هالها؟ قال والله البنت تعيش في منطقة صناعية، صناعية تابعة لمدينة الزهراء في دمشق، لكنها في أطراف دمشق يعني. قالت زين ومن أي عائلة؟ قال والله ما من العائلة الفلانية، عائلة ما هي معروفة. زين شلون تعرفت على البنت؟ محامية معاك مثلا تعرفت عليها معاك في المكتب في المحكمة؟ قال لا هذه موكلة. قالت موكلة شلون يعني؟ قال لها وكلتني في قضية ورث، وكان لها حقوق يعني، لها نصيب في البيت، بيت زوجها، وعندها مشاكل مع يعني أهل زوجها وكذا. قالت يعني أرملة؟ قال إيه نعم أرملة. كم عمر البنت؟ قال والله عمرها 35. شنو يا ولدي ترى أنت عمرك تو يعني تناصفت العشرينات، 26-27 سنة والبنت 35 وأرملة، وأنت يعني أعزب ما عمرك تزوجت، شلون تبي تتزوج واحدة أرملة وأكبر منك عندها أولاد؟ قال إيه عندها بنتين. شنو يا ولدي أنت مجنون ولا صاحي؟ ليش؟ إيش معنى هالبنت؟ أنا أعجبت فيها وأنا كذا. قالت لي يا ولدي الله يخلي كنت يعني شاب مهذب، ما عندك يعني في حياتك تجارب ولا عندك خرابيط، وممكن أنت هذه أول بنت يعني تعطيك ريج حلو مثلا وأغرمت فيها. يا ولدي بكرة أنت راح تشوف الدنيا وراح تعرف أن هذا اختيارك خاطئ. وبعدين صحيح أنها أرملة أو مطلقة، ما هي يعني سبب انك تمتنع عن الزواج منها، لكن انت وضعك غير، انت يعني توك صغير في العمر والبنات كثير، وشوف واحدة يعني مثلك مثل وضعك اول مرة تتزوج، يا ولدي ليش تجيب حق نفسك المشاكل؟ قال لها يما الله يخليك، انا اصلا هالبنت هذه متعلق فيها بشكل رهيب، انا اموت فيها، انا احبها. قالت لي يا ولدي الله يخليك، انا ما ابي اشد معاك وما ابي احلف عليك، لكن هالبنت هذه مستحيل اخليك تتزوجها. قال لا راح اتزوجها. شلون يعني غصبا علي؟ قال لا اي نعم غصبا عليك. يا جمال شنو هالكلام يا ولدي، انا ما ربيتك على هالشيء. قامت نادت الزوج ابوه، تعال اسمع ولدك شو يقول. انصدم، قال له يا جمال يا ولدي يا حبيبي، انت رجل الان لك وضعك وتوك يعني بسم الله بادي حياتك، شوف لك واحدة من العوائل المعروفة من الناس الطيبين من اقاربنا، بنت لسه صغيرة وتكون اصغر منك بعد، مو ماخذ واحدة اكبر منك وارملة وعندها بنتين ومشاكل في حياتها، ليش يا ولدي؟ قال انا قررت وانتهى الموضوع، هذه البنت اتزوجها اتزوجها. قال ابوه مستحيل. المهم شد مني منك، ويقوم ابو جمال ويضربه كف، قال اطلع برا البيت، اطلع برا البيت، انت مو رجل، انت مو محترم، انت ما تسمع الكلام، ما تحترمني ولا تحترم امك، طلع. وكأن يبيها من زمان أن يتم طرده علشان يروح ويتزوج البنت، لأنه مستحيل في باله أنه يتخلى عن هالمشروع هذا، متعلق فيها بشكل رهيب. هو ينظر لها أنها جميلة، لكن في حقيقة الأمر وفاء بنت جدا عادية. هو كل ما حتسأله قال بنت جميلة وكذا في نظرة هو، وسبحان الله تعرفوا الناس أذواق. ما كان بالطويلة طلع من البيت، وبعد ما خلصت العدة ويروح يتزوج وفاء ويعيش عندها في بيت أمها، وين؟ في منطقة الصناعية. وتمر السنين، أمها ميتة قهار طبعا، حتى مصروف ما صار يعطي أهله، ولا درى لا على أم ولا على أب ولا على أخوانه، ولا خلاص استقل في حياته، عايش مع الحب اللي هي وفاء هذه اللي كلت قلبه. المهم مرت أول سنة ثاني سنة وجوه عيال، أول مولود بنت والثاني بنت والثالث بنت والرابع بنت والخامس بنت، لكن جمال كان رغم انه من المحامين الشطار واللي كان لهم صدى وفتح له مكتب خاص فيه وعنده الزباين وعنده الناس اللي وكلونه واموره طيبه على العال، لكن اذا دخل البيت يصير مثل الخروف، ابدا ما له صوت. شو تقول لوفاء وأمها؟ يقول حاضر. وهالشيء أصلا معتاد عليه وفاء وأمها، لأن أبو وفاء كذلك مثل حالة جمال، في البيت ما يتنفس ولا يتكلم ولا له أي دور، شنو يقولوا له ينفذ، يسمع الكلام ويطيع الأوامر. وجمال مثله، جمال حاطينا كأن عندهم في البيت مندوب، يجيب أغراض يودي أغراض وكذا، ووفاء وأمها هم المسيطرين على كل شيء، كل المدخول اللي طلع جمال من المكتب من الأرباح كانت تستلمه وفاء وأمها. المهم مالكم بالطويلة، مرت أكثر من 6 سنوات وجمال قاطع العلاقة بينه وبين والدته وبين والده وأسرته بالكامل، ما يروح لهم ولا حتى يسلم عليهم، لا مناسبات ولا غيرها. وأمه ميتة قهار تدعي عليه الليل والنهار من قهر اللي فيها. وأبوه يعني حزنه حزن شديد، هذا الولد اللي ربيناه وتعبنا عليه، خصوصا تعرفون أسرة يعني بسيطة وتصرف على ولد علشان يكمل الجامعة والحقوق، ما هو موضوع بسيط يعني، كانوا متأملين شيء كبير لكن اختفى من حياتهم فجأة. يوم الأيام هني بدت القصة. في رجل اسمه عبد الله، عبد الله هذا رجل متدين ملتزم يعني شيخ دين، ويعمل في المقبرة في الصناعية، صناعية هذه منطقة صناعية بالقرب منها في مقبرة، وهذا عبد الله يعمل فيها يحفر القبور ويتمم مراسم الجنازة، يعني يصلي على الميتين ويعلم الناس طريقة الصلاة على الميت، يعني يدير شؤون المقبرة. يوم من الأيام بلغوا قالوا له احنا بكرة عندنا 4 جنازات، 4 متوفين الله يرحمه، واحنا قلنا نبلغك قبلها يعني لأن علشان تجهز إذا ما كانت في قبور وكذا جاهزة. وهو في العادة مثلا يدفن اليوم 1 أو 2 ويحفر قبر زيادة، ممكن بكرة تصير يعني حالة يعني دفن أو جنازة فيكون القبر جاهز. أما 4 حالات يعني 4 قبور ما كان يجهز. لما بلغوه قال لهم أنا الحين متى يمديني أروح أحفر، متى يمديني؟ قال خلاص خلاص. وبالليل وهو يعني في يعني لما يجي وقت الليل كان يعذر بعض الشغيلة عنده أو العمال يخافون يجون المقبرة بالليل، بس وقت النهار لما تغيب الشمس يخافون، يقول لا احنا ما ودنا يا شيخ وكذا ما نجي. فقال خلاص والوقت ليل الحين انا بروح احفر القبرين بنفسي، يبي يكسب اجر وما يبي يؤذي الشغيلة اللي عنده. راح للمقبرة واثناء هو يحفر اول قبر يحفر يحفر يحفر وصل الى يعني تقريبا الى 1 متر وشوي يعني في الارض. فاثناء الحفر ما كان يبين هو هذا عبد الله، انتبه ان في اصوات اقدام اشخاص يعني كانهم يمشون داخل المقبره ويتكلمون مع بعض. وقف الحفر وصار ينصت يعني يسمع، يبي يتأكد هالصوت هذا فعلا ولا أثناء عملية الحفر يطلع الأصوات أو أنه متوهم يعني. هلا يسمع صوت يعني كأن صوت نسوان يسولفون مع بعض. نزل الكريك اللي كان شائع أو الشبل اللي يحفر فيه هذا، وطل من الحفرة اللي هو فيها، ولا هذه امرأتين، واحدة كبيرة في السن وواحدة لها صغيرة شوي، وجايين بين القبور وكأنهم يضربون بشيء، يضربون يعني كأنهم يكسرون بشيء يعني مثل الحجر أو. فانتظر ما أصدر أصوات عشان لا يهربون أو إنه يبي يتأكد هم إيش قاعد يسوون بهالليل يعني، ومرأتين وفي المقبرة، لا الموضوع مريب. انتظر شوي لين خلصوا، احفروا حفرة ودفنوا الشيء اللي كانوا يكسرون فيه، وبعدين اطلعوا. لما اطلعوا هو طالع من الحفرة اللي فيها وصار يمشي وراهم من بعيد لبعيد. طلعوا من المقبرة وراحوا إلى البيوت القريبة جدا من المقبرة هذه في الصناعية، وصار يطالحهم يطالحهم إلى أن شافهم يدخلون إلى أحد البيوت. ورجع مرة ثانية للمقبرة وراح للمكان اللي كانوا يحفرون فيه. يدور يدور شنو وين اللي كانوا يدفنون فيه. حفر حفر ولا يلقى قطعة قماش وفيها رأس حمار، لكن جمجمة رأس الحمار هذه مهشمة يعني محطمة ومطحونة من الضرب. وانتبه كذلك ان رأس الحمار ما هو قديم، يعني ما هو متيبس او ناشف كذا، لا لا لا، فيه جلد وفي شعر وفي دم وكذا. والمفقود من رأس الحمار هو المخ، شاف الرأس مفتوح من الجمجمة يعني، والمخ ما هو موجود، اللسان والعيون والكامل موجود ومدفون. استغرب، وتعرفون شيخ دين ومر عليه بعض هالسوالف، سوالف السحر، سوالف الشعوذة هذه يعرف فيها، فعرف ان هالامرأتين ناويين على شر، ناويين انه يسوون سحر لأحد، وخصوصا سافة مخ الحمار او مخ الخروف هذه دائما تستخدم في امور السحر. هو الان ثبت البيت، فرجع استكمل شغله وبدأ يحفر يحفر يحفر الى ان انتهى ورجع للبيت. صلى الفجر ونام وقعد على ساعة تقريبا 8 وشوي، لأنه وراه دفن الصبح يعني بلغينا، ورجع للمقبرة سوى مراسم الجنازة وصلوا على الميت وخلصوا. وهو في باله إلى الآن سالفة المرأتين هذول اللي شافهم وأخذوا مخ الحمار ودفنوه والأمراض. وهو طالع من المقبرة مر على البيت اللي دخلوا فيه المرأتين هذول، ولا يلقى رجل يطلع من البيت ويركب سيارة، ومبين عليه إنسان يعني محترم وهيئته وشكله وكذا. منو هذا؟ هذا المحامي جمال. فراح له على طول، السلام عليكم. عليكم السلام. قال عفوا أنت صاحب البيت هذا؟ قال إيه نعم آمر. قال والله أبيك موضوع يعني. قال والله أنا مستعجل وعندي الآن يعني جلسات وبروح المحكمة وبلحق وكذا. قال ضروري. قال والله ما أقدر، عندك شيء؟ قال أبي أكلمك موضوع. قال أركب معي أنا رايح للمحكمة. قال أروح وياك. ركب وياه. قال تفضل آمر، عندك قضية، عندك شيء وكذا. قال ليش يعني أنت عفوا شو تشتغل؟ قال أنا محامي، أنا فكرتك أنت يعني أكيد عارفني وأكيد جاي على موضوع قضية وكذا. قال لا لا لا أبدا، بس أنا بسألك سؤال ولا تفهمني غلط. قال إيه تفضل آمر. قال البيت هذا اللي أنت ساكن فيه منو ساكن معك؟ قال ليش يعني السؤال؟ قال لا أنا راح أجاوبك وفي شيء يعني أنا ودي يعني أوصله لك يعني، لكن في البداية لازم تقول لي منو اللي ساكن معاك في البيت. قال والله اللي ساكن معي في البيت بس زوجتي وعمتي اللي هي أم زوجتي وعمي، ورجال كبير وما يطلع ولا يتحرك. قال لها عندك أولاد؟ عندك شيء؟ قال لي نعم عندي 5 بنات. قال اسمعني، أنا بنبهك على أمر، ويشهد الله لا أعرفك ولا تعرفني ولا أعرف حتى هذول أهل البيت ما أعرفهم والله، لكن أنا الشيخ فلان وأسأل عني يعرفوني أهل المنطقة، وأنا المسؤول عن المقبرة، وكنت أحفر أمس بالليل يعني قبر، واليوم كانت الجنازة، فأمس شفت المرأتين هذول وهم يكسرون برأس الحمار ويستخرجون منه المخ ودفنوه، وأنا اتبعتهم وعرفت أنهم ساكنين في هالبيت. طبعا جمال انصدم، قال بالليل وفي المقبرة ورأس حمار، شنو هالكلام هذا؟ قال إيه نعم ويشهد الله هذا اللي أنا شفته، وأنا متأكد أنهم دخلوا بنفس البيت اللي أنت طلعت من الآن. قال طيب، قال شوف ترى أنا عندي خبرة في هالأمور هذه، وأنا حاس بما أنك أنت الرجل الوحيد اللي موجود في البيت غير عمك طبعا، لأن هالمرتين هي زوجتك وعمتك، إذا أنت المقصود في هالعمل هذا. هذه أعمال السحر تستخدم دائما في يعني يسمونه السحر المأكول، اللي يوضع للشخص ويخلونه يأكله. هذا المخ أنا متأكد أنهم يحاولون أنك تأكل منه، لكن أنت لا تصدقني، خلك حذر، وإذا طلع كلامي كذب بعد فترة يعني تبين أن كلامي غير صحيح، أنا ترى شيخ معروف هالمقبرة، اسأل عني أي واحد يدلك على بيتي. انتبه لا تأكل شيء من إيد زوجتك ولا أمها، انتبه يا أخوي، أنا حذرتك وفهمتك الموضوع، وخصوصا إذا الموضوع فيه لحمة، فيه طبخ يعني لحم وكذا، أخاف أن حاطي لك المخ عشان تأكله. المخ هذا دائما يحطون في بعض الأعمال يعني اللي ما ترضى رب العالمين، أوضحها لكم بعدين أنا، وإذا كليته يتم السيطرة عليك يعني. قال له يا شيخ أنا صراحة يعني أنا رجل مثقف وأنا متعلم، وهالأمور هذه أنا ما أثق فيها ولا أؤمن فيها، وشيء ثاني مستحيل زوجتي تعمل لي أمر سيء ولا عمتي، وبالعكس يحبوني وأنا أحبهم ولا عمري شفت منهم شيء. قال أنا نورتك ونبهتك، أنت لا رجعت البيت لا تأكل شيء. قال له ماشي. جمال راح شغله ونزل الشيخ وصار يفكر في الموضوع، هذا كلامه يعني منطقي، يعني هم ليش ماخذين رأس الحمار وكاسرينه؟ أخاف إنه مشتبه، أخاف إنه مضيع في البيت، أخاف كذا. صار يقلب وقال أنا راح أختبر زوجتي وعمتي وأشوف، لأن فعلا أنا هاليومين اللي فاتوا الفترة اللي فاتت ما جبت لحم في البيت أو جبت شيء يعني للطبخ يعني، فإذا حطوا لي فعلا كلامه صحيح. المهم تعمد إنه يرجع البيت على موعد الغداء، وكان يفكر في هالموضوع ومنتبه. لما جاء ولا زوجته تهلي فيه، يا هلا حبيبي أهلين، كيفك يا روحي يا عمري، إن شاء الله ما تبلى يا رب، إن شاء الله بس ما تعبت من الشغل وما أدريش. المهم وهو يقول لها الحمد لله ما في شيء، أمور طيبة وكذا، حبيب تعال يا عمري يا روحي تعال ارتاح شوي، بدل ملابسك وروح من كذا، أنا جهزت لك غدا، عملت لك أكلة بالله، راح تطير طبنات عقلك، راح تخليك تاكل صوابعك وراها. قال هاي تمام حلو. راح بدل ملابسه وغسل وضبط نفسه، وينصدم أن زوجته جايبت له الغدا داخل غرفة النوم على غير العادة. المفترض انه يتغدون كلهم مع بعض كالمعتاد، هالمره لا لا لا لا، جايبت له الغداء في غرفه النوم. هذه كانت اول اشاره يحس ان الوضع ما هو طبيعي. يوم جابت الغداء ولا مسويت له مثل الكوارع ومثل كذا، وحاطه معاه المخ. الكوارع كوارع خروف يعني مسوية باكة، احنا نسميها باكة خروف، لكن معاها مخ. هني قام يرجف، خاف يوم شاف المخ والكوارع، وقالها ما شاء الله متى رحت اشتريتوا اللحمات ومتى؟ قالت والله امي راحت للسوق وجابتهم وعملت لك نقصة يعني لك انت وبس. وانا قال اي خلاص اوكي، شيل الغداء وخلينا نتغدى سوا انا وانتي وعمتي وبناتي، قالت لا لا لا احنا كنا سبقناك، كلنا تغدينا بس خبينا لك هالغدا عشان انت تاكل عراحتك بلا ما يزعجونك الاولاد. انجن، قال شنو؟ لسه بكير على يعني وقت الغد، يعني ليش تغديتوا مبكر وليش ما انتظرتوني؟ اهو طبعا يبي يحاول يفلت منها وما هو عارف، شوي ويقوم يسوي نفس انه تذكر موضوعه، شلون كذا الحين انا نسيت والملف والقضيه ولازم ارجع للمكتب الحين. قال توا رايح، قال جيبي لي الغداء اخذه معي، يعني تكاوي يعني اخذه معي سفري، اخذه معي حط لي اياه بصحن وهيك وزبط لي اياه وبالحافظه يعني، واخذه معي يتغدى في المكتب لاني مستعجل كثير. قالت له زين كلك لقمه بس لو. قال لا لا لا لا مستحيل ما في وقت، ويلبس بسرعه وتعطيه الحافظه ويشرد بالحافظه ويرجف. قال الله سلمني وافتكيت ان ما جبرتني وكليت منها، حس ان الامر فيه بلا. ايش سوى؟ جلس في المكتب يفكر يفكر. اليوم الثاني طبعا لما رجع بالليل قالت له وين الاكل؟ قال هذه الحافظه والحمد لله اكلت وتسلم يداتك يا رب، وريتك ما تبلي والله يسعدك وخلي لي اياكي. صدقتي وهو بعد عطاها تمثيليه ان نظام الساكت اللي ما هو قادر يتكلم، عشان هي تحس انه كانه في مفعول يعني بدا. اوه يرجف حتى ما شرب كوب ماي في البيت، ينتظر بس متى يطلع عليه الصبح ويطير الى احد اصحابه يعمل في معمل جنائي. كان مخبي الاكل ورجع الحافظه فارغه يعني علشان ما تشك فيه، لكن الاكل اخذها اليوم الثاني وداه عند صاحبه قال له ابيك تشوف لي هالاكل هذا شنو محتوياته. قال له ليش يعني شو القصة فهمني؟ قال لا ما في شيء يعني، بس أنا أبي أعرف يعني شنو مكونات الأكلة، يعني هل فيها شيء يعني الشيء يعني ما يدري يقول له سحر ما يدري يقول. قال له أنت فهمني شنو أفحص، يعني شنو اللي أفحص عليه، شنو أدور على شنو يعني. قال يعني شوف لي شيء غريب في الأكلة، شيء يعني في سم في كذا. قال شنو الموضوع؟ قال والله عندي أنا أحد الموكلين وخايف من مرته، ومرته عملت الأكل وراح جاب لي إياه وطلب مني، وهذا طلب شخصي بيني وبينك يعني إذا أنت يعني بتساعدني فيه. قال له حاضر. صاحب المعمل الجنائي اللي يشتغل يعني في المعمل صار يفحص يفحص يفحص. بعد ساعتين ثلاث مر عليه جمال، قال له ها قول لي شنو فيه. قال والله يا جمال الكوارع هذه يعني هذا ما خروف العادية هذه، لكن المخ ما هو مخ خروف، ما أدري هذا شنو، لكن مخ حيواني وبعدين عادي طبيعي يعني ما في شيء يعني مضر ولا متسمم ولا ما في أمر غير طبيعي. قال طيب، قال لكن في شيء أثار فضولي إن الشوربة أو المرأة المرقة مالت المرقة يقول فيها يعني عينة أو خلال تحليل تبين ان فيها جزء بسيط من دم بشري. قال شنو؟ قال اي والله، ودم البشري هذا بعد دم يعني انا ما بشرح لكم كثير دم يعني مكوناته، لكن هو دم الدورة الشهرية يعني للمرأة يعني، وغالبا انه ياهو دم فاسد او دم الدوره الشهريه. أو ينجن جمال. صار يرجف دم بشري ومخ حمار. إذا كليته شو بيصير فيني؟ يعني شنو؟ يصير مخي مخ حمار مثلا؟ ولا السيطرة علي تخليني مثلا مثل الحمار؟ شلون؟ الله يكفينا الشر. صار يرتعب وما هو عارف الحين شو يسوي. لكن دام الموضوع وصل لهالمرحلة قام وتوجه إلى مركز الشرطة وسجل قضية وأخذ هالعينة هذه وسلمهم لهم وقال لهم القصة بالكامل وقال عندي شيخ دين هو الشاهد على هالموضوع ويروحون يجيبون الشيخ الدين. والشيخ الدين طبعا ما كان عنده أي مانع أنه يشهد. قال إيه نعم فعلا أنا شفت المرأتين دخلوا البيت وكانوا يكسرون برأس الحمار ورأس الحمار موجود وأنا خليته في مكانه مدفون. طبعا يقول بعد ما طلعته قريت عليه وكذا خفت أنه يكون فيه أعمال سحر لكن مدفون وبدون وجود المخ. وأنا حذرت الرجال بعد ما تعرفت أن هذا هو بيته يعني. وهذا الرجل فعلا جايبي له الأكل وفي مخ الحمار يبي يوكلونه لكن مع تنبيه الشيخ راح أخذ معاه للمعمل ويلقون القبض على زوجته اللي هي وفاء وعلى أمها واعترفوا. طبعا شاهد والدليل وكل شيء موجود وأصلا الضحية محامي يعني رتب القضية ذاك اليوم. لما جو لمركز الشرطة وتقابلت وفاء مع المحامي اللي هو جمال على طول اختلفت يعني اختلف كلامه وغير رأيه وصار خايف وحس انه في شيء. الشيخ شقال قال يبا هذا مسحور اساسا والظهر من زمان مسيطر عليه ومسك جمال. قال له يا ولدي يا حبيبي انت مبين عليك انهم من زمان مسيطرين عليك انت شنو قصتك؟ قال انا شرح له ان انا حبيتها وتعلقت فيها. والشيخ لما يسمع مصدوم من كلامه قال تركت امي وتركت ابوي ورحت تزوجتها رغم انها يعني ارمله وعندها بنتين وعندها كذا. قال الله اكبر كل هذا انت يبقى انت مسحور انت. ويقعد يقرأ عليه لين بدأ يستفرغ عندهم في المركز يستفرغ وتبين ان هالرجل هذا فعلا كان يعيش في حالة يعني مثل اشبه بالحلم يعني وكانت مسيطر عليه. بس تقول له كلمة يعني اول ما جت المركز تقول له انت تشتكي عليه قال لا انا ما اشتكي خلاص ما ابي يعني اتنازل عن القضية وكذا. لما قرأ على الشيخ وبدأ يستفرغ قال الشيخ يبا بس هذا قاعد يطلع السحر اللي في بطنه. وفجأة يقوم جمال يصحصح حس انه كأنه عايش بحلم كأنه. والشيخ قال يا ولدي انت شلون قاعد يعني عايش بالطريقة هذه وامك وابوك؟ صار يبكي والله انا ما ادري انا شلون سويت شيء انا ما كأني يعني توني أتذكر أمي وأبوي. المهم عرفوا أن هذول لاعبين فيه لعب. وفوق هذا أنا قالوا أكيد حتى أبو وفاء كانوا مسوي له نفس الأمر لأن هم هذاك نفس صاير مثل الطل يعني في البيت أبدا ما يتكلم ويسمع الكلام ولا مالكم بالطويلة. بعد ما ثبتوا عليها قضية السحر لكن طبعا السحر كقانون ضد السحر ما في. كان في كثير من الدول أصلا ما تجرم السحر أو ما في قانون يجرم السحر لكن كانوا يعتبرون أنه كنوع من النصب والاحتيال أو ممارسة أعمال غير قانونية أو غير مرخصة. المهم ويسجل عليهم قضية ويحكمون على وفاء وعلى والدتها بالسجن كل واحدة سنة. واستطاع أن يطلقها وياخذ بناته ويرجع يعيش مع أمه وأبوه وتحسنت حالته وتزوج والله سهل عليه، وهذيك لعنت الله عليها وعلى والدتها اللي تستخدم السحر، اللي ما يدرون أصلا أن هذا كفر رب العالمين، وأنه راح تشلوط يوم القيامة شلوطة لا صارت ولا استوت. الله يحميكم ويحفظكم ويبعد عنكم أهل السحر والشعوذة. والله لو أقول لكم قصص، في ناس يعني أنا ما أقدر أذكر قصصهم يعني تواصلوا معاي، أنا انصدمت يعني مدى سذاجتهم ومدى غبائهم بلجوءهم للساحر أو للشعوذة. أو يعني والله عشان هذه تحب لها واحد، والله علشان زوجها اللي يطلقها، صحيح على طاري وفائه ليس سوت له سحر، لما قامت تجيب لك كلها بنات خافت ان هذا يعني يزعل، لان الظاهر اخر ايام يقول لها ابي ولد ابي ولد، كل شوي جابت له بنت، فقالت بظهر السحر اللي سويناه له اول واللي خليناه يعوف اهله ويترك الدنيا كلها وراه ويتزوجها ما قام ينفع، فيبي يسوي له سحر ثاني. لذلك قامت سوت له سحر الحمار هذا، والله كشفه، الله يعني ارسل لها الشيخ الدين اللي بالمصادفه شافهم في المقبره ونجاه منهم من سحره. هذه نهايه سالفتنا، وفمان الله مع السلامه.